مش مفهوم، صداع في دماغي طول اليوم، كتر التفكير زايد ضغط علينا كتير. ليه مش عارفين نمشي في شارع مش خايفين، والمعاكسات مالية الطرق والميادين؟ فين أيام زمان الشهامة راحت فين؟ كان في احترام بين البني آدمين، دايما بيقولوا علينا إن احنا الغلطانين، ده اللي بيحصل شايفينه ساكتين. كل شارع في الجامعة وفي التليفون، في ناس كتير بتعاكس الواحد مصدوم، أطفال بتعاكس في السريمات والشارع وقت العياد، ويقولوا للبنات أوه يا جميل أنا مش بعاكس، عندي عربية وشقة وجاهز. ليه في أي مكان بنمشي في بنسمع في كلام ومفيش أمان؟ ياريتنا نرجع زي زمان، كل البنات حتى اللي لابسين عبايات، فين القانون علشان يجيب حق البنات؟ لما الناس يتلم ويتقال معلش خلاص مكفاية بلاش فضايح نتلم وعليكوا الناس، لما نروح الاسم نبلغ ونقول ما احنا السادين، الناس يقولوا ان احنا مش شادين. بنلاقي تبرير من الصغير للكبير، ونشوف العيب ونسكت راح فين الضمير؟ من قبل ما يعرفوا حصل ايه يسألوا كانت لابسة ايه ويلوموا علينا كتير. ليه راضين ده يحصل فينا؟ ليه يجيبوا الغلط علينا؟ ليه محدش حاسس بينا مهما اتكلمنا واشتكينا؟ شكلك وكلامك دي حاجة ترجع ليكي، ما تخليش حد يلوم عليكي، وأكيد في يوم ما يحصل تغيير. مش عايزة أرجع أسكت تاني، مش هفضل خايفة طول حياتي، مش عايزة أفكر واشغل بالي،